بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاث. قال أبو عيسى: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث: كان يلعق أصابعه الثلاث. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بصفة أكل النبي عليه الصلاة والسلام، من حيث طريقته عليه الصلاة والسلام في تناول الطعام، ومن حيث طريقة جلوسه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتناول الطعام، وغير ذلك من الآداب المأثورة عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال: باب صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا، هكذا جاءت في هذه الرواية. وفي الرواية الأخرى: كان يلعق أصابعه الثلاث، وهذا هو المحفوظ الثابت. وأما ما جاء في الرواية الأولى كان يلعق أصابعه ثلاثا فهذا شاذ كما بين أهل العلم ذلك، وكما أشار إلى ذلك الإمام الترمذي بقوله رحمه الله: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث: كان يلعق أصابعه الثلاث. كان يلعق أصابعه الثلاث، وهذا الحديث متضمن أدبين من آدابه عليه الصلاة والسلام وهديه في تناول الطعام. الأول أنه عليه الصلاة والسلام يأكل الطعام بثلاثة أصابع، أنه يأكل الطعام بثلاثة أصابع، ولم تعين هذه الثلاث الأصابع التي كان عليه الصلاة والسلام يتناول الطعام بها للعلم بها، لأن معلومة لا يحتاج أن تبين، وهي الإبهام والذي يلي الإبهام والأوسط، فلم تبين لأنها معروفة، لم تبين الأصابع الثلاثة التي كان عليه الصلاة والسلام يأكل بها لأنها معروفة، فأغنى العلم بها عن ذكرها. فمن هديه عليه الصلاة والسلام الأكل بأصابعه الثلاث. وذكر أهل العلم أو ذكر بعض الشراح أن الأكل بالأصابع الثلاث الإبهام والتي تليها التي هي السبابة والوسطى يكون في الأكل المتماسك الذي يمكن للآكل أن يقبضه بأصابعه الثلاثة، أما إذا كان متناثرا إذا كان الطعام الذي سيأكله متناثرا ليس متماسكا ولا يتسنى له تناوله بأصابعه الثلاث فلا حرج، لا حرج في أن يأكله بأصابعه الخمس. والأكل بالأصابع الثلاث الوارد في هذا الحديث عند جمهور أهل العلم من آداب الطعام والأمور المندوبة المستحبة فعلها عند تناول الطعام، فهو من آداب الطعام ومستحباته والأمور المرغب فيها عند تناول المسلم لطعامه. والأدب الثاني في هذا الحديث أن يلعق أصابعه، أن يلعق أصابعه بعد فراغه من الطعام، بعد فراغه تماما من تناول الطعام، لا يلعقها أثناء الطعام ولم يفرغ منه بعد، لأن هذا مما قد يتأذى به من يأكل معه. إذا كان يأكل أثناء الطعام يأكل وأثناء الطعام يلعق ثم يستمر في الأكل ويكرر ذلك ربما يتأذى منه من يأكل معه، لكن هذه السنة عندما يفرغ تماما من طعامه ويصبح لا حاجة له فيه، فمن السنة أن يلعق أصابعه الثلاثة التي تناول بها الطعام بحيث يلعق بقايا الطعام التي بقيت عالقة في أصابعه بعد انتهائه من الأكل. والحكمة في ذلك جاءت مبينة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي تحري بركة الطعام، ألا وهي تحري بركة الطعام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تدرون في أي طعامكم البركة، لا تدرون في أي طعامكم البركة. يعني قد تكون البركة في هذا الجزء الذي علق في يدك، أو جزء من البركة في طعامك في هذا الجزء الذي علق في يدك، أو تكون البركة في الجزء الذي تبقى في الصحفة، ومن السنة لعقها وسلتها، لأن الآكل لا يدري في أي طعامه البركة. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيهن البركة، فإنه لا يدري في أيهن البركة. فالحكمة في لعق الأصابع بعد الفراغ من تناول الطعام تحري البركة، بركة الطعام. وبركة الطعام التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام تتناول أمورا عديدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر البركة وأطلق، فتتناول أمورا عديدة، منها على سبيل المثال تغذي البدن بها وحصول الانتفاع التام للبدن بالغذاء، ومنها السلامة من مضرة الطعام، ومنها تقوي البدن به على طاعة الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي يستفيدها المسلم بطعامه المبارك الذي يأكله هنيئا قد بدأه بذكر اسم الله جل وعلا وختمه بحمد الله جل وعلا، وطبق فيه هذه السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النووي رحمه الله في التعليق على قوله فإنه لا يدري في أيهن البركة، قال: معناه أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة، أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة، ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة في الأرض على السفرة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدري في أي طعام البركة. أنت لا تدري أين البركة في طعامك، الطعام الذي يحضرك فيه بركة، الحديث يدل على أن الطعام الذي يحضرك فيه بركة، أين هي هذه البركة؟ لا تدري، قد تكون البركة فيما أكلت، وقد تكون البركة فيما علق في أصابعك، وقد تكون البركة فيما تبقى في القصعة، وقد تكون البركة في اللقم المتساقطة على السفرة، سفرة الطعام، فأنت لا تدري في أي طعامك البركة. ولهذا يسن للمسلم أن يضع طعاما يكفيه لحاجته ويتناوله ويلعق القصعة ويلعق أصابعه ويأكل الطعام اليسير الذي يتناثر على سفرته، تحرا لبركة الطعام، لأنك لا تدري أين البركة في طعامك. فهذه سنة من سنن الطعام وأدب من آدابه، يؤثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، جاءت في هذا الحديث الأكل بثلاثة أصابع، وأن يلعق الأصابع، أن يلعق الأصابع بعد الفراغ من تناول الطعام، وذلك لحكمة جاءت مبينة في بعض أحاديثه، وهو تحر لبركة الطعام، تحر لبركة الطعام. الآن يقال، يتحدث في هذا بعض الأطباء، يقولون الأصابع، أصابع اليد اليمنى تفرز مادة تساعد على هضم الطعام بسهولة، هكذا يقولون، تساعد على، تفرز مادة تساعد على هضم الطعام بسهولة، فإذا لعق أصابعه في لعقه لأصابعه يلعق هذه المادة التي تساعد أو تسهل عملية الهضم، هضم الطعام وحسن الاستفادة منه، هكذا يقال. لكن بقطع النظر عن صحة هذا الأمر وعدمها، لأن أحيانا تشاع أشياء ويتكلف أمور ثم يكتشف أو ينبه بعض الأطباء على خطأها، فارتباط المسلم بهذا الأدب لا لشيء إلا لأنه سنة، إلا لأنه سنة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس تذكر له السنة وتذكر له الفائدة المنصوص عليها في السنة فلا ينشط، وإذا تحدث بعض الأطباء نشط، بينما الأصل أن يكون نشاطنا وأن ترتاض نفوسنا على الإقبال على السنة، لأن السنة كلها بركة، ولا يحصل الإنسان، لا يحصل الإنسان من المحافظة عليها إلا البركة التامة في حياته. فلعق الأصابع ولا شك فيه بركة، وفيه تحر لبركة الطعام، كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيما يتعلق بلعق الأصابع، جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أكل أحدكم طعامه فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، حتى يلعقها أو يلعقها، يعني حتى يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره. وكل ذلكم أيضا تحري لبركة الطعام، تحري لبركة الطعام، حتى يلعقها أي بنفسه أو يلعقها غيره، مثل أن يلعقها مثلا زوجته أو يلعقها مثلا ولده، وليس له أن يكره من لا تقبل نفسه ذلك، أو يراه لا تطيب نفسه بذلك، أو لا يرغب بذلك. لكن إذا كانت الأمور جارية على الحب والمودة ومعاني بين الأولاد ووالدهم أو بين الزوج وزوجته وحصل ذلك، فإن هذا دل عليه الحديث، دل عليه الحديث وهو في الصحيحين، قال فليلعقها أو ليلعقها، يعني يلعقها هو بنفسه أو يلعقها غيره. وإلعاقه غيره لأصبع يده أو وأثر الطعام إنما يكون عن غير إلزام وعن غير إكراه، وإنما إذا كانت بين يعني بينه وبين من يطلب منه علاقة، مثلا حميمة ومعاني يترتب عليها مثل ذلك، يترتب عليها مثل ذلك. أما بإلزام أو إكراه أو عن غير رغبة فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. قال فليلعقها وليلعقها. ونعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، لعق أصابعه الثلاث، وهو بمعنى حديث كعب ابن مالك المتقدم. ففيه سنتان من سنن الطعام وأدبان من آداب تناول الطعام، الأكل بثلاثة أصابع ولعق الأصابع بعد الفراغ من تناول الطعام. قال حد والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، هذا الحديث حديث أنس رواه الإمام مسلم في صحيحه وزاد فيه قال إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها، فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وأمرنا أن نسلت القصعة، سلت القصعة بأن تمر إصبعك، تمر إصبعك على القصعة بحيث تأخذ بقايا الطعام والملتصق بحافة القصعة من الطعام تأخذه بإصبعك وتلعقه، تحر لبركة الطعام لأنك لا تدري في أي طعامك البركة. واللقم التي تسقط منك، اللقم التي تسقط منك لا تتركها للشيطان كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمط عنها الأذى، أمط عنها الأذى وكلها ولا تتركها للشيطان. ومن المؤسف المؤلم في واقعنا نحن الآن أننا في الغالب نأكل الطعام على سفر نظيفة، سفر نظيفة جديدة يؤكل عليها لأول مرة، يعني ليست مغسولة وإنما سفرة تفتح لأول مرة ويؤكل عليها لأول مرة فهي نظيفة، ويتساقط عليها الطعام، ويتساقط عليها الطعام ويترك للشيطان، ويترك للشيطان ولا يتناول الإنسان مع نظافته، مع أنه عليه الصلاة والسلام يقول فليمط عليها الأذى، هي ليس فيها أذى السفرة، السفرة نظيفة تماما والطعام يسقط ويبقى على نظافته. ونبينا عليه الصلاة والسلام وجه إذا سقط الطعام وكان أصابه شيء من الأذى بعد سقوطه تميط الأذى عنه وتأكله، فكيف بالأمر إذا كان الطعام سقط على مكان نظيف تماما؟ فالسنة ألا يترك المسلم هذا الطعام للشيطان، بل يأكله ويأخذه إن كان علق به شيء من الأذى يميط الأذى ويتناوله، ولا يتركه للشيطان. والذي يبقى في الصحفة أو القصعة يلعقه أو يسلته بإصبعه، وإذا كانت وعاء صغير مختصا به يسلته ويلعق بلسانه، وإذا كانت صحفة للجميع كل يسلت طرفه الذي يليه، تحر لبركة الطعام. نعم. قال حدثنا الحسين بن علي ابن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. ثم أورد المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، والحديث سبق أن مر معنا في الترجمة السابقة. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا، أما أنا فلا آكل متكئا. والاتكاء صفة في الجلوس يكره للمسلم أن يأكل وهو عليها، وهو على تلك الصفة يكره له أن يأكل الطعام وهو على تلك الصفة. والاتكاء كما بين أهل العلم أنواع يتناولها ما جاء في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله لا أكل متكئا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى واختلف في صفة الاتكاء، فقيل أن يتمكن في الجلوس، أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كانت، هذا اتكاء يعني يجلس جلسة متمكنة. وعندما يجلس الإنسان للطعام جلسة متمكنة فإن هذا يستدعي مزيدا من الأكل وشرها في تناول الطعام، هذا قول في معنى الاتكاء. قال رحمه الله وقيل أن يميل على أحد شقيه، يعني أن يأكل وهو مائل على أحد شقيه، مثل أن يكون إلى جنبه وسادة أو نحو ذلك فيميل أو ينجعف إليها ويأكل وهو على هذه الصفة. وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض، وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض، أن يضع يده اليسرى على الأرض متكئا عليها ويأكل بيمينه. هذه الصفات للاتكاء. وابن القيم رحمه الله قرر في زاد المعاد أن الذم الذي جاء في النصوص للاتكاء حال تناول الطعام يتناول هذه الصفات كلها، لأنها كلها يصدق عليها أنها اتكاء. ولهذا قال رحمه الله الاتكاء على ثلاثة أنواع، قال رحمه الله في كتابه زاد المعاد الاتكاء على ثلاثة أنواع، أحدها الاتكاء على الجنب، يعني يميل على ينجعف أو يميل على جنبه، مثل أن يكون على جنبه مخدة أو جدار أو نحو ذلك فيميل على جنبه متكئا عليه ويتناول الطعام وهو على هذه الصفة. قال والثاني التربع، الثاني التربع أن يجلس متربعا، أن يجلس متربعا. والتربع يكون بجلوس الإنسان على مقعدته، يكون بجلوس الإنسان على مقعدته وبسط أو إرخاء فخذيه على الأرض، بسط وإرخاء فخذيه على الأرض. وأكثر الجالسين الآن متربعين ومنهم القارئ، وهي جلسة مر علينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جلسها في المسجد، مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس هذه الجلسة في المسجد، ومر ذكر الحديث بذلك. لكن هذه الجلسة إذا جلسها الإنسان وقت الطعام فإنها تستدعي طول جلوس في تناول، لأنه متمكن ومرتاح في الجلوس، فيستدعي ذلك مزيدا من الأكل وشرها في تناول الطعام. والثالثة الاتكاء على إحدى يديه والأكل بالأخرى، مثل أن يتكى على يده اليسرى ويتناول الطعام بيده اليمنى. قال ابن القيم رحمه الله: والثلاث مذمومة. والثلاث مذمومة، يعني هذه الصفات الثلاث في تناول الطعام كلها مذمومة. أهل العلم ذكروا رحمهم الله بعض التعليلات للكراهة، كراهة الأكل وذم أكل المسلم طعامه متكئا، ذكروا بعض التعليلات. من ضمنها أن هذا يفضي إلى الشره وكثرة الأكل، يفضي إلى الشره وكثرة الأكل. ولهذا روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال: كانوا يكرهون، أي السلف، أن يأكلوا اتكاءة، يعني يأكلوا حال كونهم متكئين، كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم، مخافة أن تعظم بطونهم، تعظم أي تكبر البطون. والجلسة جلسة الاتكاء تعتبر جلسة مريحة للجالس، تعتبر جلسة مريحة للجالس بصفاتها الثلاثة التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، تعتبر جلسة مريحة للجالس. فإذا جلسها حال تناوله للطعام فإن هذا يستدعي من مزيدا من تناول الطعام وإكثارا له. وتكون أيضا بطن الإنسان مرتخية بهذه الجلسات، سواء إذا اتكى على يده أو مال على جنبه أو جلس متربعا، في هذه الحالات الثلاث تكون بطن الإنسان مرتخية، ويبدأ يأكل ويأكل ويأكل ومرتاح في جلوسه وبطنه مرتخية، فتعظم البطن، تعظم البطن. ولهذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال: كانوا يكرهون جلسة الاتكاء خوفا أن تعظم بطونهم، خوفا أن تعظم بطونهم. بينما إذا جلس الإنسان جلسة المتحفز، ومنها أن يجلس على يده على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، ينصب رجله اليمنى، أو أن يجثو على ركبتيه وظهر قدميه، وهما صفتان ذكرهما أهل العلم وورد في السنة. الأولى أن ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى، والثانية أن يجثو على ركبتيه، أن يجثو على ركبتيه وظهور قدميه، أن يجثو على ركبتيه وظهور قدميه. وهذه جلسة المتحفز، ليست جلسة المتكي المرتخي المرتاح، وإنما هي جلسة المتحفز، جلسة المتحفز. وعندما تكون رجل الإنسان اليمنى منصوبة وجالس على رجل اليسرى، تكون رجله اليمنى ضاغطة على بطنه بعض الشيء، ضاغط على بطني بعض الشيء، فتكون يكون بهذه الصفة يأكل أكلا ليس بشرة وليس بكثرة، فلا يحصل المضرة التي أشار أو تخوف منها السلف في ما أشار إليه إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. الأمر الثاني من مضار الأكل متكئا، أن الإنسان إذا أكل وهو متكئ لا ينحدر الأكل في مجاري الطعام بسهولة، وربما تضرر وتأذى بطعامه، وربما تضرر وتأذى بطعامه. بينما إذا جلس جلسة مستقيمة ومعتدلة ليس جسمه فيها مرتخيا، فإنه بهذه الصفة يكون أهيأ ما يكون وأحسن ما يكون لتناول الطعام. قال أبو جحيفة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلآكل متكئا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه. هذه طريق أخرى، هذه طريق أخرى لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه. أيضا فيما يتعلق بعدم أكل النبي عليه الصلاة والسلام متكئا، عدم أكله عليه الصلاة والسلام متكئا، أن ذلك من دأب المتواضعين، من دأب المتواضع. ولهذا جاء في حديث يمكن أن يستفاد منه سبب عدم أكل النبي عليه الصلاة والسلام متكئا، رواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى على ركبتيه يأكل. وهذه صفة من صفات هدي عليه الصلاة والسلام في الأكل، جثى على ركبتيه، جثى على ركبتيه بحيث يكون جلوس الإنسان معتمدا على ركبتيه وظهور قدميه، على ركبتيه وظهور قدميه. قال: فجثى على ركبتيه يأكل. فقال له أعرابي، فقال له أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال له أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. فالجلوس عن غير اتكاء مثل أن يجثو على ركبتيه أو يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، هذه ليست بأكلة شره وأيضا تكبر أو نحو ذلك، وإنما هي جلسة متواضعة، جلسة المتحفز الذي يريد أن يأخذ من الطعام بلغته وما يسد حاجته، ولا يجلس على طعامه مستمرا في الأكل والطعام والتناول حتى يملأ بطنه ويثقل بدنه. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه. والجلسة الواردة في السنة تعين المسلم، تعين العبد على هذا الهدي في تناول الطعام، بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه. فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ثلث لطعامه يعني يقسم معدته إلى ثلاث أقسام، يجعل نصيبا منها للطعام ونصيبا منها للشراب ونصيبا منها للهواء. أما إذا جعلها كلها للطعام أين يجد الماء مكانه وأين يجد الهواء مكانه؟ يصبح لا يتمكن من الهواء إلا بمشقة، فيشق على نفسه ويؤذي نفسه وأيضا تضخم بطنه ويتأذى بذلك. بينما إذا لزم الهدي النبوي في صفة الجلوس فهو هدي مبارك، هدي مبارك يعود على الإنسان بالخير والعائدة والنفع والبركة في بنيته وفي صحته وأيضا السلامة من الأمراض، لأن أكثر ما تكون الأمراض من كثرة الأخلاط التي يدخلها الإنسان إلى جوفه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه. هذا الحديث وقف عليه أحد الأطباء كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه للأربعين، وقف عليه أحد الأطباء